بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن فضل القرآن الكريم وبيان أنه أفضل الذكر وأجله شأنا وأرفعه مكانا، وفيما يلي سوق لطرف من الأحاديث النبوية في فضل القرآن وبيان عظيم مكانته وثواب العناية به تلاوة وفهما وعملا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. هذه فضيلة عظيمة من فضائل تلاوة القرآن، وثمرة عظيمة من ثمار العناية به، أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يشفع لقارئه وتاليه عند الله، يتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد قراءة القرآن التي ينال بها هذا الفضل بالعمل به، لما رواه مسلم عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وفي هذا دلالة على أن أهم شيء في القرآن العمل به، ويؤيد هذا قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي يتفهمون معانيه ويعملون بهداياته. قال الفضيل رحمه الله: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. ومعنى قوله ليعمل به أي ليحل حلاله ويحرم حرامه، فاتخذ الناس قراءته عملا أي لا يتدبرون معانيه ولا يعملون بما فيه. وقد كان أهل العلم وأئمة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية خاصة ويعتنون به عناية فائقة، إذ به تأتي ثمرة القرآن وينال ما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب وإحسان، وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة المرجوة ولا يحصل الخير العظيم والثواب الجزيل المأمول، بل ربما كان القرآن حجة عليه وخصيما له يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك، وكلاهما في صحيح مسلم. فالقرآن حجة لمن عمل به وتأدب بآدابه، وأما من ضيع حدوده وأهمل حقوقه وفرط في واجباته فإن القرآن الكريم يكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا يقول قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به، أو نقصان من ذلك إن أهمله وضيع حقوقه. قال الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها

أن قراءة القرآن هي التي تنفع العبد في الدنيا والآخرة نفعا عظيما بخلاف الإبل، فأراد صلى الله عليه وسلم ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات بحثهم على تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته. ومثله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خلفات عظام سمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. فهذا فيه أن غير صاحب القرآن يغبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بأن يسر ويرتاح ويفرح بذلك، كما قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر سبحانه وتعالى في الآية بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها المضمحلة الزائلة عن قريب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.